من نوى توقيتها في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت مع النظر، النية مع النظر، إذا كان ليس بشرط أنه يتفق على شرط فقد شاف العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة، فلو زوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجوع طلقها، الصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأنه قد يعدل عن نيته وقد يرغب فيها وينقلها، وهذا لا مشاركة بينهما، وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها، ليس بشرط وليس متعة على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس متعة، والناس يحتاج إلى هذا، قد يكون في بلاد الغربة أمريكا أو القراء أو غير ذلك ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة يتزوج في نيته أنه متى أراد العودة طلقها لأنها قد لا تناسب البلاد أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح، وهذه النية قد تنقلب قد تنفسخ قد يرغب فيها وينقلها، فلا يضره هذه النية لعدم المشاركة. نعم.